وجه الله تتغدى عندي. هذه العبارة يقولها بعض الناس حينما يدعو أخا له إلى وليمة ويصر عليه، وحقيقة لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله عز وجل إلى أحد من الخلق، فإن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به إلى خلقه، وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له، فكيف يصح أن يجعل الله تعالى شافعا عند أحد؟ انتهى كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حينما سئل عن هذه الكلمة. فأوصي إخواني المستمعين جميعا أن يحذروا من إطلاق بعض الكلمات التي فيها التأكيد والحث على إجابة الدعوة في الولائم بكلمات لا ينبغي أن تقال، فإن الله تعالى لا يسأل بوجهه إلا الجنة. نسأل الله للجميع التوفيق وأن يحفظ ألسنتنا من الزلل، إنه سميع مجيب.